بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أما أصول الفقه مع النبي النظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذات طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعريف الأصول، تعريف أصول الفقه يعني نأخذه ثم بعد ذلك ننظر إلى ما ذكر المصنف. أصول الفقه هو معرفة طرق أصول الفقه هو معرفة طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، هي معرفة طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل حال المستدل. هل واضح لنا؟ هذا تعريف أصول الفقه. وقولنا معرفة طرق الفقه هذه يعني معرفة الأصول والقواعد الإجمالية، يعني أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال يعني كيف تبحث كيف تعرف. ثم في آخر الكتاب يتكلمون عن المجتهد، من هو المجتهد وما هي شروطه وكيف يجتهد، وهذا معنى في التعريف وحال المستدل الذي هو المجتهد. واضح التعريف الآن؟ طيب، ما ذكره المصنف في النظم يشمل هذا التعريف، لكن أحيانا البيت لأجل النظم وأن يكون متناسق يصير في عبارات زائدة، ولهذا قال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. هذا ليس تعريف قوله كالأمر أو كالنهي، هذا تمثيل، هذا ذكر مثال، لكن التعريف في البيت الذي بعده: وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. طيب انتبهوا، أريد أن أقرأ التعريف من البيت. قال: في ذاك طرق الفقه أعني المجملة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي، هذا معنى التعريف. أما قول الكلام والنهي هذا مثال. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة الطرق الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد الذي هو المجتهد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهو يعود إلى هذه الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ طرق الفقه الإجمالية وكيف الاستدلال وحال المجتهد الذي هو المستدل. نعم، فقولنا معرفة الطرق الإجمالية يعني مثل أن نقول: الأمر ما هو وما الذي يقتضيه، والنهي ما هو وما الذي يقتضيه، والعام ما هو وما الذي يقتضيه، والخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك. هذا إجمال، هذه كلها قواعد إجمالية كلية وليست فرعية. نعم، نقول مثلا: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول: الأمر قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لأن هذه أدلة تفصيلية، وأقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي وليس إجمالي. الإجمالي هو الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، وهكذا. نعم، لأن هذا تفصيل لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر، من الذي يقول لك؟ الأصولي يقول لك، يعني الأصولي يقول لك. نعم، الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذن معرفة الطرق الإجمالية، ولهذا سميناه أصولا يعني شيئا يبنى عليه. الثاني: كيف يستدل به؟ مثال ذلك العام، يأتيك لفظ عام كيف تستدل على فرض من أفراده بثبوت الحكم له؟ إذا قلت مثلا: أكرم الطلب، هذا عام، من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ نعم، كيف نعرف أنه يكرم؟ هذا ليس عن طريق الفقه. إذا قال لك: أكرم الطلبة، أنت كيف تفهم هذا الأمر؟ ما تفهمه عن طريق الفقه، تفهمه عن طريق أصول الفقه. واضح؟ يعني العام، صيغ العام، الخاص، المطلق، المقيد، هذا أصول الفقه. نعم. نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله بل قال أكرم الطلب فقط، فهنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده، فهذا تقرأه في أصول الفقه. وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمته التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا الدليل، لأنه قال عباد الله، وعباد جمع مضاف، فالمفرد إذا أضيف والجمع إذا أضيف يعم جميع أفراده. والثالث حال المجتهد، يعني المجتهد، ففي أصول الفقه يبحث الأصوليون عن المجتهد، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد، أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة ولا ينظر فيها. المقلد هو الذي يسأل الشيخ ويأخذ الحكم، يعني يتصل يا شيخ ما حكم كذا، قال جائز، قال مع السلامة، هذا ماذا يسمى؟ هذا مقلد، لأن لا يستطيع أن يبحث ويتعلم، هذا هو المقلد. نعم. ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل، لأنه مقلد. والشاعر يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاض بين تعاثر وتعاثر وجناد، لأن التقليد مذموم عندها العلم، والتقليد يقول للضرورة، لأنه لا ينبغي للإنسان يكون مقلدا، ينبغي أن يكون عالما، ينبغي أن يأخذ العلم بنفسه ويتعلم ولا يكون مقلدا، لأن الذي يقلد هو العامي، والإنسان لا يعني لا تطيب نفسه ولا يرتاح في الحياة أن يكون عاميا، بل يكون إماما. ولهذا قال لا فرق بين مقلد وبهيمة، لأن البهيمة يقودها صاحبها في رقبتها، والمقلد يقوده العالم يتبعه. تنقاد بين دعاثر وجنادل، الدعاثر على الأرض المكسرة والرملية الذي ما يستطيع السير معها، والجنادل الحجر والصخور، فهي تنقاد خلف مالكها. نعم. فقد نعم. الجنادل الصخور والأحجار نحوها. نعم. فقد بلغ بذم المقلد وشباهه بالبهيمة، ونحن نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة. نعم، التقليد حرام، لا سيما أهل العلم حرام عليهم التقليد، ولا يجوز لهم أن يقلدوا، ولا تبرأ ذمة طالب العلم إذا قلد إلا إذا كان لا يعرف المسألة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله التقليد كأكل الميت. يعني متى يجوز العالم أن يسأل؟ متى يجوز العالم أن يسأل؟ يجوز للضرورة. ما هي الضرورة؟ أن تنزل مثلا نازلة وليس عنده فيها حكم، والنازلة مستعجلة، هنا قد يسأل عالم آخر، يسأل عالم آخر، وإن الأصل أن يبحث هو في الدليل بنفسه. نعم. ومتى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة، أما إذا وجدت متأكدا فإنك لا تأكل الميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فقل إن الميتة. وقوله فالمعتبر يعني في تعريفه، وقوله في ذاك أي في التعريف، وقوله طرق الفقه عن المجملة يعني طرقه المجملة، طرقه المجملة. وأنا ذكرت لكم بالأمس أن التعريف أدلة الفقه الإجمالي، لكن هم ذكروا الطرق، ها، لأن أكثر أهل الأصول يفرقون بين طرق الفقه وأدلته، لأن أدلة الفقه الآن فيها ما يفيد العلم فيما يفيد الظن، فالمتواتر يفيد العلم والأحاد يفيد الظن، فهم يقولون الذي يفيد الظن هذا علامة على الحكم وليس دليل، علامة، ولهذا لا يستدلون بها على في باب العقائد في الأحاد الأسماء والصفات، لكن الصحيح أن نقول أدلة الفقه لو ليس طرق الفقه. نعم. وقوله كالأمر أو كالنهي لا مفصلة، يعني كالأمر أعرف ما أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضي، ما هو النهي وماذا يقتضي، ما هو العام وماذا يقتضي، وهل هو شرع. وقوله لا مفصلة لأن طرق الفقه مفصلة موضعها كتب الفقه كذلك المستطيع والمنهاج وغير ذلك. نعم، لأنهم إذا ذكروا يعني باب من أبواب الفقه فر عليه مسائل كثيرة، هذا بالفقه لا يكون بأصول الفقه. ثم قال وكيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه، كيف استدل بالأمر على الوجوب وبالنهي على التحريم وبالعام على العموم وهل هو جر، وقوله هو العالم الذي هو الأصولي، هذا إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. مسألة: إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها واختار قولا منها، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب: أنه ليس مقلدا، لأنه اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل. يعني الإنسان الآن يبحث المسألة وجمع أدلة الأقوال، ثم بعد ذلك اتضح له الراجح، اتضح له الراجح وأخذ به، هل هذا مقلد؟ لا، هذا ليس مقلد، لأنه رجح ما ظهر دليله عنده. أما المقلد الذي يأخذ الحكم ولا يبحث عن الدليل. نعم. ولهذا قد يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد. مسألة أخرى: هل التقليد يكون في العقيدة؟ الجواب: نعم، بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلكم إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه عقيدة الإيمان بالرسل. نعم، العقيدة يقلد فيها العامي الآن، يقلد العلماء، يسأله عن أقسام التوحيد يأخذها ولا يعرفها، يسأله ماذا في الجنة قال في الجنة كذا، يسأله عن شيء من أسماء الله وصفاته فيخبره العالم فيقلده، يعتقد هذا تقليدا على فتوى العالم، وهذا جاهز ما في إشكال. نعم. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل لأن في القبر يقال للإنسان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها، اللي هو المرتاب والمنافق، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فقال هذا يدل على أنه كان يقلد في العقيدة، وبناء عليه لا يجوز التقليد في العقيدة. يقول الشيخ: هذا الاستدلال في غير محله، لأن كونه يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلته كأنه يلتمس الجواب فقط، كان يلتمس الجواب وكان يتذكر أنه كان على عقيدة فقط، وليس معناه أنه من باب التقليد. نعم. لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فيه: فأما المنافق أو المختال. نعم. فالتقليد جائز للضرورات في الأصول والفروع. ثم إني أقول تفريقا عن شيخ الإسلام ابن تيمية الآن ذكر الشيخ استطرادا، يعني هل في الدين أصول وفروع؟ يعني من العلماء من قال الأصول العقائد والفروع الأحكام، وهذه مشكلة، لأن من الأحكام ما هي أصول، مثلا الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، هذه أصول، الحج هذه أصول، مع أنها أحكام فقهية، فإذا قلنا العقائد أصول والأحكام فروع صارت أصبحت الصلاة فرع، وهذا لا يمكن. ولهذا رد شيخ الإسلام على هذه المسألة وقال أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذه بدعة. لكن لو أردنا أن نقول الصلاة أصل، لكن بعض الأمور المستحبة في الصلاة فروع، هذا ممكن، هذا ممكن. أما أن الدين كله يقسم بين أصول وفروع هذا لا، لأن من الأحكام الفقهية ما هي أصول، وبناء على هذا التقسيم ها تكون فروعا. أنتم معي؟ نعم. قال رحمه الله: تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. نقول: سبحان الله، هل الصلاة التي من أصل الأصول من الفروع؟ والقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، إنما فيه علميات وعمليات، يعني الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات. العلميات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا: أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. نعم. أبواب أصول الفقه: كتاب المؤلف رحمه الله كتاب مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشبه من بعض وجوه كتاب الأزرومية في النحو. قال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. إذن هذه المنظومة كان فيها باب، فيها 20 باب لأصول الفقه، 20 باب سيذكرها المصنف أولا يلف ثم بعد ذلك ينشر، يذكرها اختصارا كلها ثم بعد ذلك يذكرها في الكتاب مفصلة. ولهذا بين لك هنا قال أبوابها 20 باب في الكتاب كله، أبوابها 20 بابا تسرد، يعني نذكرها سردا، وفي الكتاب كلها ستورد، يعني الآن يسردها سرد باختصار، ثم بالكتاب يريدها مفصلة. نعم. إذن أبواب أصول الفقه 20 بابا كلها ستورد في الكتاب، يعني نظم. فآل في قوله الكتاب للعهد الحضوري. فآل في قول الكتاب. فآل في قوله الكتاب للعهد. لحظة. قوله وفي الكتاب كلها ستورد. وفي الكتاب، الكتاب هنا هل هو العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري؟ الحضوري، الكتاب الذي معك، وهو كتاب الورقات، كتاب النظم. ولا يراد بالكتاب مثلا القرآن، ويراد بالكتاب كتاب النحو السيبويه أو غيره، لا، يراد الأل هنا الحضوري، الكتاب الذي بين يديك. نعم. فأل في قوله الكتاب للعهد الحضوري وليس للعهد الذهني، وليس للعهد الذهني، لأنه ليس كتابا معهودا في الذهن، ولكنه كتاب حاضر بين يديك. قال رحمه الله: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم نظم عما أو قصة أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظ ومع إلى حذف كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذا أصول الفقه، كل الباب الذي سيأتينا ما ذكره المصنف في هذه الأبيات. فقال: وتلك أقسام الكلام، يعني أولا يبدأ بأقسام الكلام، ثم يبدأ بالأمر، ثم الأمر والنهي، ثم العموم، قال ثم لفظ عام العموم، أو خص الخصوص، أو مبين أو مجمل، يعني المبين والمجمل، أو ظاهر أو الظاهر والمؤول، والمطلق، ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع، ثم أقسام الأخبار مع الحظر ومع الإباحة أيضا، ثم القياس، ثم الترتيب الأدلة، ثم المفتي والمستفتي، ثم المجتهد. هذا الكتاب كله يتضمن هذه الأمور. نعم. قوله ثم بالضم حرف عطف، وتم بالفتح اسم إشارة، اسم إشارة للمكان، ولهذا يرد بعض الناس الآن ويقول: ومن ثم حصل كذا وكذا. نعم، بعض الناس يتحدث قال: ومن ثم فعلت كذا، ومن ثم حصل، هذا غلط، بل يقول: ومن ثم فعلت كذا، لأن ثم إشارة للمكان، إشارة للمكان، كقوله جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت، يعني وإذا رأيت هناك رأيت نائما وملكا كبيرا. نعم. وهذا لا يصح، والواجب أن تقول: ومن ثم حصل كذا وكذا. وقوله ثم راض عما يريد العام، وقوله خاصة يريد الخاص، وهذه الأبيات سابقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها المؤلف. وبناء على ذلك نقول: كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقيم يشرحه إن شاء الله عند ذكر بابه. باب أقسام الكلام. إذن بدأ المصنف بأول باب من أبواب أصول الفقه، وهو أقسام الكلام. أقسام الكلام، واعلم أن تقسيم الكلام عند الأصوليين يختلف عن تقسيم عند اللغويين أو النحويين. التقسيم هو، لكن النحويين يبسطونه أكثر. نعم. بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام فقال: أقل ما منه الكلام يركب اسمان أو اسم وفعل تركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. إذن الكلام أربع أقسام، إما أن يكون إما أن يتكون من اسمين، أو يتكون من اسم. طيب الأول أن يتكون من اسمين، مثل الله ربنا، هذا اسمين، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قسم الأول من اسمين. القسم الثاني اسم وفعل، يتكون من اسم وفعل، تقول جاء الحق اسم وفعل، زهق الباطل اسم وفعل. القسم الثالث فعل حرف، مثل تقول لم يقم، هذا فعل وحرف، الحرف لم والفعل يقم. الرابع حرف اسم حرف، تقول مثلا يا الله اسم حرف، واضح ولا لا؟ النحويون يخالفونهم اللغويين، يقول لا يمكن يكون عندنا اسم وحرف، لا يمكن يكون عندنا اسم وحرف، ولا يمكن يكون عندنا فعل وحرف، أنتم معي؟ طيب أما اسمان الأمر ظاهر ها، وفعل اسمه فعل ظاهر، قام زيد صح ولا لا؟ طيب القسم الثالث ما هو؟ ها فعل حرف، أعطني مثال. لم يقم. تقول هنا النحويون يقول لا يمكن يكون عندنا حرف وفعل، لا يمكن، لأنه ما هناك فعل إلا وله فاعل. فمثل كلمة لم يقم نقول عندنا هنا فعل وفاعل، ما عندنا حرف حتى لو كان في حرف. فمثلا لو عربت لم يقم ها، تقول لم حرف جزم ويقم فعل مجزوم والفاعل ضمير مستتر. إذن عندنا هنا حرف وفعل ولا حرف واسم؟ حرف واسم، فلا يمكن. ها والثالث ما هو؟ اسم وحرف. يا الله يمثلون في النداء. النحويون يقول لا ما يكون هذا، هو الصحيح. لماذا؟ لأن النداء نائب عن شيء. أنت إذا قلت يا الله، الياء هنا نائب عن كلمة أدعو، أدعو الله، إذن فعل اسم وليس حرف. إذا قلت يا زيد ها، الياء نائب عن أي شيء؟ عن الفعل، أدعو زيد، أنادي زيد، صح ولا لا؟ إذن ما يكون عندنا اسم حرف وفعل وحرف واسم، هذا ما يكون، وهذا ما يختلف فيه الأصوليون والنحويون. نعم. قوله رحمه الله الكلام، الكلام كما قال النحويون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه. نعم صحيح. لأن الفن فنون، يقولون الكلام لفظ مفيد، فكل لفظ مفيد فهو كلام، وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس الكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس الكلام، فالكلام إذا لفظ مفيد. قولنا لفظ فرض به الكتابة والإشارة، فإذا كتبت رسالة تطلعها 20 صفحة وألقيتها إليك فهذا ليس الكلام لأنه ليس لفظا، وإذا أشرت لك أن تجلس فليس الكلام، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي، ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطل الصلاة. إذن النحويون يعني يقولون ليس الكتابة كلاما، والأصوليون يقولون هو كلام ما دام انه في حرف واسم ولا حرف فعل الى اخره. نعم. وقولنا مفيد خرج به غير المفيد، فاذا كان لفظا لا يفيد فليس الكلام، فلو قلت اذا جاء زيد فهذا ليس الكلام لانه لا يفيد، لانه اذا جاء زيد ماذا افعل؟ وعند الأصوليين اذا جاء زيد كلام. لماذا؟ لان التحول هنا من اسم وفعل، وهم يقولون الكلام يتكون من اسم وفعل. إذن أيهم أحسن تحرير؟ النحوي. نعم. ولو قلت إذا جاء زيد البطل العقيل الكريم المؤمن التقيل السخيف فليس الكلام أيضا لأنه ما أفاد، لأن الكلام لابد أن يفيد فائدة يحصل السكوت عليها. نعم. وإذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا فهل هذا كلام؟ بعض العلماء يقولون ليس الكلام. طيب لماذا؟ إذا شخص الآن قال السماء فوقنا والأرض تحتنا، بعض العلم يقول هذا ليس بكلام، لأن الكلام هو ما أفاد فائدة، وهذا ما أفاد فائدة، تحصيل حاصل، نعلم أن السماء فوقنا والأرض تحتنا لأنه ما أفاد. فإذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان فبعض العلماء أنه يقولون ليس بكلام لأنه لا بد أن تكون فائدة مستقلة، أما إن كانت الفائدة معلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلاما، ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نقوم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط لا بمقتضى تجريد الفائدة. واضح هذا؟ يقول يعني الصحيح أن الكلام إذا كان مفيد فهو كلام حتى لو كانت المعلومة موجودة، فلو قال إنسان السماء فوقنا والأرض تحتنا نقول هذا كلام لأنه مفيد حتى لو كانت المعلومة موجودة عندنا من قبل. نعم. فليس شرطا تجديد الفائدة، إذا كان هذا التركيب يفيد كفى، ولو كانت إفادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلام والأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حوله ماء. الشاعر هنا مات بجديد، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، لكنه أفاد فائدة ولا ما أفاد فائدة؟ أفاد، الناس جلوس عندهم ماء، واضح؟ نعم. فهذا كلام، وعلى القول الآخر ليس الكلام، لأنه إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس فليس هناك حاجة أن يقول حوله ماء. على كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه مفيد فإنه يعتبر كلام. أما أقل ما يترتب منه الكلام فقد أشار إليه المؤلف بقوله أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل تركبه. يقول رحمه الله كركبوا اركبوا كلام، لماذا؟ لأنه في اسم وفعل. اركبوا أين الاسم؟ الواو، الواو هو الفاعل ضمير. نعم. يقول رحمه الله أقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وفهم من قوله أقل ما يترتب منه الكلام أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل العلم نافع، العلم، العلم نافع، هذا كلام. لماذا؟ لأن تضمن اسمان، اسمان مبتدأ وخبر. نعم. وقوله أو اسم وفعل تركبوا، تركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل. ومثل أركبوا ركب مكونة من فعل واسم. ثم قال رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى. سيتكلم الشيخ على هذا، يعني الناظم يقول أيضا ذكر القسم الأول أن الكلام يتكون من اسمين، يتكون من اسم فعل، هذا القسم الثاني. هذان القسمان لا غبار عليهما، بقي عندنا كونه يتكون من حرف فعل وحرف اسم، هذا هو الذي فيه نظر. نعم. قوله رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجد، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف، والدليل على ذلك أنك يمكن أن تقول ما قام أو لم يقم وتتم الفائدة، ولكن هذا ليس صحيح، فلا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. لا يوجد في اللغة العربية كلام إلا أن يكون اسم وفعل أو ها اسم واسم فقط، إما اسمان أو اسم وفعل، لا يمكن. أما الحرف ليس له أثر. نعم. والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره، فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة. لو قلت إن زيدا لم تتم الجملة، ولو قلت إن قام ما تمت الجملة. طيب إن زيدا لم نستفد شيئا، صح؟ وعلى تعريف المصنف كلام ولا مو بكلام؟ كلام، لأنه من حرف واسم. نعم. فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف. وأما المثال الذي استدل به فإنه مركب من اسم وحرف وفعل. الحرف هو ما أو لم، والفعل هو قام أو يقوم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعلين. وقوله رحمه الله وجاء من اسم وحرف في الندى، يعني أن الكلام يتركب من اسم وحرف، وضرب مثالا لذلك الندى، فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، ولكننا نقول لا، هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء والنداء يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تطلبه أنا، وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهو أعلم من أهل وهم الفقه، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. بارك الله فيك.